وحصل 15,000 فاضل 5,000، حصل 5 مليون فاضل 5 مليون، جاب 5 مليار وعاوز ربنا ينتقم منه ان شاء الله قريبا، عاوز يخرب البلد دي. اللي في بالي انا عندي 5 مليار ولا 10 مليار، واللي عارفه عارف، اي واحد عنده 5 مليار بيدمر في البلد. نسأل الله ان ينتقم منه وان يؤول ماله غنيمه لاهل الحق. فلان بيدمر في البلاد ويخرب فيها ويدي فلوس ويخرب البلاد والعياذ بالله، ويروح كندا مره ويروح امريكا مره ويروح مش عارف اسرائيل مره، وعمال يولع النار في مشرقها ومغربها والعياذ بالله، ويعني ويامر الناس بالاثم والعدوان والعياذ بالله، ويتهم اهل الحق بانهم المخربون والمدمرون. ضلال ما بعده ضلال. واحنا بندعو في سجودنا ان يفرج كرب الامه ويكشف الغم عن هذه الامه، ان ينتقم من الظالمين واعوانهم واتباعهم واشياعهم، ونخشى ان يكون من اتباعهم واشياعهم من الناس اللي نحبها. مشكله مصيبه زي ما قال ام حسن هنداوي. ام حسن هنداوي قال كده، قال انت بتقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، اقولها طب ابني المنسول ده يخش من ضم. احنا على العكس بقى، نقول يا رب انتقم من الظالمين واتباعهم واشياعهم وجنودهم وفيهم من يعينهم ممن نحبهم. مصيبه. من اهل العلم، من اهل الفضل، من اهل العباده، من اهل القرابه، من اهل اي حاجه يعينون هؤلاء، واحنا بندعو في السجود ينتقم من الله، يعني هو القادر على كل شيء. وانا لله وانا اليه راجعون. سبحانه وتعالى جل شأنه، سبحانه وتعالى جل شأنه، سبحانه وتعالى جل شأنه. بالكلام عن المشركين يا عم، المشركين ايوه، ليس لك من امر الشرك او يعذبه او يتوب عليه، فانهم نعم. لكن النبي كان يتمنى ان يتوب عليه. نسأل الله أن يبصرنا بالحق والخير، نسأل الله أن يبصرنا بالحق والخير، أن يلهمنا رشدنا، أن يرينا الحق حقا فنتبعه، أن يرينا الباطل باطلا فنجتنبه. فهذا المنهمك في الدنيا حتى وإن كان مؤمن وصالح، لكن منهمك فغفلان، مش ما يتمناش الموت، يكره الموت ومش عايز حد يجيب له سيرة الموت خالص، لأنه قدام الصفقة بمليار، مصفقة بمليون، لسه فاتح شركة جديدة وشركة جديدة يمكلف تعليف 10-20 مليون، وحاسب لها حساب بعد 5 سنين كده يكون خلص ال 15 مليون اللي صرفهم، وتجيب في السنة 10-20 مليون، فتبقى عنده مليارات. هو عشان الشركة الجديدة تعمل معاه كده، فما يتمناش، ما يحبش الموت ويعني يكرهه، لكن يذكر، وذكر الموت بالنسبة له لا شك يوقظه ويدي له هزه كده، يخلي يغيب كده ويقول له يا ترى انا هموت، طب اعمل ايه؟ المطلوب ايه؟ اذا تذكر هو ده المطلوب، ولابد ان يذكر. لذلك القران كثيرا ما يلح على الاذان وعلى القلوب بذكر الموت وذكر ما بعد الموت وذكر الحياه مسؤوليه، انها لم تخلق عبثا، وان الناس الى ربهم راجعون. افحسبتم اننا خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. مش ممكن يكون ربنا خلق الدنيا كده سدى؟ يعني ده الحق، الحق ان الدنيا مخلوقه لهدف ولغايه، الهدف والغايه نعمرها عشان اللي ما بعدها، ونعمرها لان الله امر بذلك، واللي امر بعماره الدنيا امر بالتزود بالاخره. ان كنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى يبقى نعمر الدنيا ونتزود الاخره، لان الامر واحد، الامر واحد سبحانه وتعالى جل شانه. هو بين انه خلق السماوات والارض، وقال ان اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات دلائل على ان الكون له نهايه وله حكمه. واذا كان الليل بينتهي ويجي بعده نهار، والنهار انتهى ويجي بعده ليل، والعمر سنه انتهت وبعدها سنه وعشرين سنه وخمسين سنه وسبعين سنة، طيب ما يبقى إيه تاني؟ فاضل إيه تاني؟ وجيل وبعده جيل وأمة وبعدها أمة وانتهت، يبقى لابد من النهاية المحتومة.

تعرفين يوم ايه طلع النور من ثلاث ايام. نذكركم بحكمة الله وبالمخلوقات اليقظة، تصحى ثلاثة ونص تبقى ديك عمال أذان أذان يأذن يأذن خمس ست مرات وبعدين يسكت، القمع النور ما فيش ميكروفون هيقول الله أكبر، قبل الأذان بدقيقتين يديك يقول يأذن يذكر الله يأذن يأذن مرة واثنين وثلاثة، بس في الساعة لقيت فضل على الأذان دقيقتين، قلت سبحان الله العظيم الحمد لا عنده نور ولا كهرباء ولا حد مشغل بريموت كنترول ولا عنده منبه وبيشتغل تلقائي رباني. يعني لو لو لو أقول الديك ساعتها أخذ بالحضن أقوله وأقبله، لكن كان بعيد وهيعطلني لو رحت ناحيته ورحت مش هيرضى يوقف لي كمان ممكن يزعل مني، ده أميرة أمير المكان يخش عليه يقعد يعمل لك كده مثل الله تخش على الديوك من في وسط الفراخ كده لك الديك بيعمل كده أنت جاي تعمل إيه ويعمل بريدك الشمال يأمنه ويبعد عن الرعية ابعد بيحن الرعية مش يؤذيها. سبحان الله هذا الديك أكيس من كل هؤلاء. وسيدنا لقمان قال يا بني لا يكن الديك أكيس منك يذكر الله وأنت غافل، لكن الديك أكيس منك يعني أعقل منك يذكر الله وأنت غافل. فهذا الديك الحامل حمى لرعيته أكيس من هؤلاء الأندال والعياذ بالله. والكيد يا سبحان الله عز وجل يعني هو كل راع يحمي رعيته إلا الغادر الغاش المغرور المفتون والعياذ بالله. طيب يعني إذا كان اللهم صل على سيدنا محمد الذكر الموت يخليك تتجافى عن دار الغرور بمعنى لا التصق بها، ولأن حب الدنيا زي ما قلنا في الحديث أو في الأثر ويعني وذكر أنه كلام من كلام عيسى وذكر أنه من كلام رسول الله مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أشرب قلبه حب الدنيا من أشرب قلبه حب الدنيا التاق منها بثلاث، التاق منها يعني قلبه والعياذ بالله يغلف يغلف، لأن الالتصاق معناه الالتصاق يلوط حوضه يعني إيه يسويه كده قاعد عارف تقعيد كانوا قاعد زمان حوض الرز يقعدوه يعني يدوس عرقيه كده وينعموه يخلوه أملس وليس فيه منافس ولا منفس، أو القلب يلتاض منها بثلاث والعياذ بالله. حرص لا يبلغ غناه وأمل لا ينتهي ولا يبلغ منتهى والعياذ بالله. وإيه تاني؟ عناء العناء لا يبلغ شقاء لا يبلغ عناء شقاء لا يبلغ عناء شقاء لا يبلغ عناء شقاء لا يبلغ عناء يعني شقاء لا ينتهي بشقاء والعياذ بالله أسوأ حال. والحرص الذي لا يبلغ غناه يبدأ عاوز يحصل من الدنيا ومش شبعان منها أبدا. وأمل لا يبلغ منتهاه عنده أمال مش منتهية ده أشرب قلبه حب الدنيا، ذكر الموت يقلل الموضوع حب الدنيا تتجافى عن دار الغرور. وإذا تجافى عن دار الغرور ورزق الإنابة إلى دار الخلود انشرح صدره بنور الإيمان. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ما هو الشرح؟ قال نور يقذفه الله في قلب العبد المؤمن فينفتح للإسلام. ذكر عن الحسن وقيل أنه مرسل يعني مرسل عن رسول الله حسن رضي الله عنه. ما علامات ذلك؟ علامات انشراح الصدر للإيمان وللإسلام والنور يغذى في القلب. قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود وانتظار الموت قبل الموت، دي علامات انشراح الصدر. علامات انشراح الصدر التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود وانتظار الموت قبل الموت. انتظر الموت مش معناها يعني، لأن في واحد بيجي لي حالات وسواس كمرض